بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 18 من مقرر مهارات الاتصال، نكمل الحديث فيها إن شاء الله عن التلخيص، ونتناول أولا أهم المبادئ التي يجب أن يضعها الملخص في اعتباره حينما يصنع ملخصا. المبدأ الأول هو أن لا تغير أفكار النص الأصلي. حينما تلخص نصا فأنت تحتفظ، فأنت تنقل فقط، تنقل الأفكار وتغير الأسلوب فقط، تغير اللغة، فيجب أن تكون متأكد من أنك نقلت الأفكار نفسها، وهذا يتطلب أن تفهم النص الأصلي وتتقنه، تتأكد أنك فهمت الأفكار تماما كما يريدها وضع النص الأصلي، المؤلف الأصلي للنص. أنت هنا لا تحلل أو تنقد أو تعدل النص، فقط تنقله هو تماما، تنقل الأفكار هي تماما، فتأكد أنك نقلت الفكرة نفسها تماما. حينما تنقل النص، حينما تخفق في فهم النص وبالتالي تخفق في تلخيصه كما هو، تنقل أفكار أخرى، تظهر أفكار أخرى ليست أفكار النص الأصلي. وإذا كنت مثلا طالب وتلخص من أجل الاختبار ثم تستخدم تلخيصك هذا للإجابة، فقد تخفق بهذا السبب. تخلص من الاستطرادات والهوامش، واقتصر على مثال أو مثالين عند الحاجة. النصوص الأصلية دائما طويلة، الكتب والتقارير الطويلة مليئة بالاستطرادات. الاستطرادات المقصود بها كلام ثانوي فرعي ليس أساسي في الـ في الـ في الـ في الفكرة الرئيسية. لا يمكن أن تفهم الفكرة الرئيسية للنص دون هذا، دون هذه الاستطرادات. الأمثلة، النصوص كثيرا ما يكون فيها أمثلة كثيرة، فإذا كان نصا يتحدث عن حكم شرعي مثلا فسيذكر أدلة كثيرة، آيات وأحاديث ربما وأقوال العلماء. أنت تكتفي بآية واحدة أو حديث أو قول، وإذا كان يتحدث عن مظاهر الجفاف في الأرض مثلا ومظاهر تغير الطقس، فيذكر أيضا مجموعة كثيرة من الأمثلة من في البر والبحر والحيوانات والنباتات وغيره، فأنت تكتفي بواحدة واثنين من هذه الأمثلة التي تؤدي الغرض، والأمثلة الثانية مجرد إضافات لمزيد من التوضيح، فأنت لست بحاجة إليها وأنت تلخص. إذا كان يذكر أبيات شعرية مثلا لمجموعة من الشعراء عن الحكمة مثلا، أنت يكفيك أن تذكر أيضا بيت أو بيتين من هذا القبيل. استخدم الضمائر بدل من الأسماء الظاهرة. كن حريصا على الأصل أن الضمائر تستخدم كما ذكرنا في حلقات سابقة في الكتابة بشكل عام، لكن إذا كنت تلخص والنص يستخدم أسماء ظاهرة كثيرة وتعبيرات طويلة، فأنت تستطيع أن تستبدلها بضمائر تغني عن الاسم واحد، أو أحيانا المصطلح من ثلاثة أو أربع كلمات يمكن أن تستخدم أنت عنه ضمير. وتخلص أيضا من مترادفات الجمل، مع أن هذا شكل من أشكال الاستطراد بشكل ما. حينما يقول شخص إن الربيع جميل والخضرة غناءة، ويبدأ يصف الربيع بثلاثة وأربعة وخمس جمل تؤدي نفس الغرض، أنت في تلخيصك تكتفي بجملة واحدة وهي أن الربيع جميلة. حين يقول أنه في هذا العصر الذي يعتبر عصر معلومات وتضخمت فيه المعلومات وأصبح هناك وسائل كثيرة للحصول على المعلومات والمعلومات بشتى أنواعه، ويكرر هذه العبارات التي تؤدي أننا في عصر المعلومات، تكتفي أنت بكلمة نحن في عصر المعلومات. يقول مثلا أنه لا بد أن يجتهد الطالب، ولا بد أن يبذل جهدا، ولا بد أن يعاني، ولا بد أن، وكل هذه عبارات تدل على أنه يجب على الطالب في أيام الاختبار أن يبذل جهدا، فأنت تقول هذه بكل اختصار أنه يجب على الطالب أن يبذل جهدا. كما أشرنا في مرات سابقة، اكتب التلخيص أو الملخص بلغتك الخاصة وليس بلغة النص الأصلي، وهذا يعني أن لا تنقل جملا كاملة من النص الأصلي، تجنب أن تنقل جملة كاملة من النص الأصلي. أولا لأنك لا تعتبر لخصت إذا كنت نقلت جملة كاملة من النص الأصلي. ثانيا تكون خلطت بين التلخيص اللي هو لغتك أنت والنص الأصلي، وهنا لا نعرف بالضبط هل هذا هو كلام النص الأصلي تماما أو كلامك أنت الملخص. فتتجنب أن تنقل جملا كاملة، وبالتالي تجنب أن تكتب النص بلغة اللغة الأصلية، إنما تكتب النص بلغتك أنت الأصلية. وما نقصد اللغة يعني أسلوبك وكلماتك، قد تستخدم هذا بطبيعة الحال ستستخدم كلمات كثيرة من النص، وليس الهدف أن تتجنب الكلمات نفسها. أنت لا تستطيع أن تتجنب الكلمات وأنت تتناول نفس الموضوع ونفس الأفكار، لكن تتجنب الجمل الأسلوب نفسه. وإذا نقلت عبارات أو جمل من النص الأصلي فلا تخلط بينها وبين جملتك الأصلي، إنما كلامك أنت اللي أنشأته، إنما تضع كلام النص الأصلي بين قوسين ليظهر أنه هذا كلام النص الأصلي تماما. أنت قد تقول لماذا المسألة في هذه الخطورة؟ هي في حالات كثيرة تكون في هذه الخطورة، بالذات في كتابة التقارير، ملخصات التقارير الإدارية أو ملخصات الاتفاقيات أو أي أعمال، قد أعمال كتابية قد يكون لها بعد قانوني، فهنا يجب أن يكون كل واضح، كل شيء واضح، من قال ماذا بكل وضوح، فلا تحمل الآخرين كلام لم يقولوا قد يتحملون على ضوئه مسؤوليات إدارية أو قانونية. فأنت تقول هذا الكلام اللي أنا أقوله بلغتي وهذا الكلام اللي قاله النص الأصلي بلغتي تماما، فأضعه بين قوسين. أخيرا، ليس للنص الأصلي ليس للتلخيص حجم معين أو نسبة معينة من النص الأصلي، لكن هذا يعتمد على طبيعة النص الأصلي وطبيعة الغرض من التلخيص والحجم المطلوب من التلخيص. فقد تلخص كتابا من 300 أو 500 صفحة في عدة أسطر لأنك تريد أن تعمل عرض لكتاب ما في فهرس للكتب أو في إعلان أو في أي شيء أو في خلف الكتاب كما ترون في كثير من الكتب. وأحيانا يكون الملخص تقريبا ربع حجم النص الأصلي، فليس هناك نسبة معينة نستطيع أن نقول أنه لابد أن يكون النص الأصلي الملخص ربع أو نصف أو ثلاث أرباع الحجم الأصلي، إنما حسب حاجة الملخص وحاجة التلخيص وحسب طبيعة المادة الملخصة. في التلخيص المقررات الدراسية مثلا سيكون الحجم أكبر قليلا لأنك تحتاج إلى أن يعني تضم أكبر قدر ممكن من العناصر الرئيسية للكتاب الأصلي، بينما كما قلت في حالات أخرى قد يكون الملخص شبيه بالبرقية قصير جدا وفقط يسلط الضوء فقط على الفكرة الرئيسية الكبرى في النص الأصلي. ننتقل إلى موضوع آخر أو الموضوع الأخير فيما يتعلق بالكتابة، وهو في الحقيقة موضوع مهم لأنه تعتمد عليه نجاحك فيه، يعتمد يؤثر على كل المهارات اللي تحدثنا عنها سابقا، بل حتى في النهاية مهارات الأخرى غير مهارات الكتابة بشكل مباشر. فكيف تنمي مهاراتك، مهارة الكتابة؟ مهم جدا، وأشرنا إلى هذا في بداية الحديث عن الكتابة، أن كل إنسان في هذا العصر عمله مرتبط بالقلم أو بالكيبورد أو بلوحة المفاتيح، أن يتعلم مهارات الكتابة وأن ينمي في نفسه مهارات الكتابة، ولا يترك الأمر ينمو هكذا بشكل طبيعي كيفما اتفق. والكتابة وكثير من المهارات، بل كل المهارات تقريبا، لا تنمو هكذا كيفما اتفق. حتى ما يبدو لنا أنه نما كيفما اتفق، هو نما بالتدريب، حتى مهارات الطفل في الأكل والكلام هي في الحقيقة نمت في الترتيب، ولو منع الطفل من الكلام لما استطاع أن يتكلم، لا أصبح عمره 80 سنة ولا يستطيع أن يتكلم لأنه لم يتعلم هذه المهارة ولم يدرب نفسه عليها. فليس هناك مهارة يمكن أن تنمو وتكون أفضل إلا بخطوات تدريبية تنمي هذه المهارة. المهارة الحاجة الأولى، الوسيلة الأولى لتنمية مهارة الكتابة هي القراءة، وإذا كانت القراءة مهارة مستقلة فهي أيضا مهارة مساعدة على الكتابة، بل هي المهارة الرئيسية في الحقيقة في رأيي في تنمية مهارة الكتابة. القراءة تقريبا هي الماء الذي يسقي شجرة الكتابة. الكتابة في حالات كثيرة لا نتعلمها من عناصر وخطوات نقولها. هذا الكلام كله اللي قلته في عن الكتابة في الحقيقة عامل ثانوي قياسا إلى القراءة. لو حفظت وأتقنت كل الكلام اللي قلته عن مهارات الكتابة في الحلقات الماضية لن تستطيع أن تكون كاتبا متميزا دون أن تغرق نفسك في القراءة. القراءة ماذا تفعل؟ لماذا القراءة في هذا القدر من الأهمية؟ القراءة تحقق عدة أهداف، فهي تبني ثقافة الكاتب، بمعنى أنها تعطيه الحصيلة الفكرية من أين يأتي بالأفكار. قدر كبير من الأفكار يأتي من الحياة، يأتي من التعامل مع الناس مع الحياة، لكن قدر كبير أيضا من الأفكار، والأفكار المهمة والأفكار اللي تستحق الكتابة عنها والنقاش عليها في الحقيقة تأتي من القراءة، من الكتب. فهي تزيد ثقافة الكاتب، تنمي أفكاره، تساعده على تكوين اهتماماته وميوله الكتابية. أحيانا كثيرة ومر علي هذا كثيرا في أثناء التدريس في الطلاب، أنه لا يستطيع الكتابة لأنه لا يدري عن ماذا يكتب، ماذا يجب أن يكتب عنه، ليس لديه أفكار أصلا، ليس لديه ميول ثقافية ولا فكرية، ولا يستطيع، ولذلك لا يدري عن ماذا يكتب. وهذه ما بلا شك أنها الجرثومة الأولى التي تقضي على أي احتمال لأن تكون كاتبا متميزا، إذا كان ليس لديك أفكار أصلا أن تكتب عنها. والقراءة مجالها واسع، متعددة في كل المجالات، يمكن للإنسان أن يقرأ ثم يكون لنفسه اتجاه معين، يجد نفسه يميل إلى نوع من القراءة. يمكن للشخص أن يقرأ الأشياء الممتعة قبل أن يبدأ بالأشياء الجادة، يمكن أن يقرأ الروايات مثلا والقصص القديمة، كتب الأدب الظريفة التي ليس فيها مواد جادة صعبة الفهم، وبنفس الوقت لو فهمت بعضها، جزء منها، يعني قرأت نص وفهمت ربعه أو ثلثه، فلا يضيرك شيء، لأنه في النهاية ليس نصا ضروريا، لن تختبر فيه، ولن حتى لو أسأت فهمه فالمسألة ليست خطيرة كما لو تفهم نصا شرعيا مثلا تسيء فهم نص شرعي. فهذه المواد الخفيفة، الكتب اللي تتناول المعلومات العامة، الثقافة العامة وهي الآن منتشرة بشكل كبير، فهذه تنمي فيك تعطيك حصيلة من الأفكار، تنمي فيك ميول إلى أين ستتجه، ما ستكتشف ما الذي تميل إليه في هذا المجال أو هذا المجال. الكتاب القراءة تعد تنمي الحصيلة اللغوية للكاتب، من أين تأتي باللغة التي ستستخدمها في الكتابة، من أين تأتي بالكلمات والمصطلحات الجديدة، ومن أين تتعلم استخدامات هذه المصطلحات وهذه الكلمات. في الحقيقة الوسيلة الوحيدة لأن تعرف هو أن تقرأ، أن تقرأ كتب، ولا تقرأ مراجع مصادر أو مقواميس اللغة. لا أحد يفتح قاموس اللغة ليحفظ الكلمات، وهذا لا يفيد إطلاقا. أنت ترجع للغة أحيانا للمعاجم اللغوية، أحيانا إذا قرأت نصا ووجدت في كلمة أو مصطلح لم تفهمه تعود إلى القاموس لتفهمه وليس العكس، ولا تبدأ أنت بالقاموس. واللغة لا تنمو، اللغة البدائية اللغة المبدئية لغة الحديث والتداول اليومي تنمو معنا من الحياة الطبيعية، لكن لغة الكتابة ولغة الثقافة ولغة العلم نحصل عليها من المصادر من كتب من القراءات، ولا نحصل عليها من حياتنا الشخصية، خصوصا أن معظمنا حياتنا الشخصية والاجتماعية ليست حياة ثقافية ولا علمية، حياة طبيعية عادية اجتماعية، لغتها محدودة، يعني موضوعاتها اللغة محدودة. فلذلك لا بد أن أقرأ من أجل أن تنمو حصيلتي اللغوية التي تستطيع بالنهاية استخدمها في الكتابة. أحيانا كثيرة يستخدم بعض الكتاب كلمات لا يعرف معناها، مرت عليه هكذا في التلفزيون ولا في سمعها من أحد ولا يعرف معناها، لأنها لم تمر عليه في إطار كلام مكتوب عن موضوع معين يستطيع أن يفهم معناها من خلال هذا السياق، ويتورط أحيانا ويستخدمها وثم يكتشف أن استخدمها أو يكتشف الأستاذ أو شيء ما الذي قرأ نصا أنه لم يفهم معناه، بل ربما ورط نفسه بمعنى عكس ما يريد تماما. فكلمات مثل الليبرالية ولا الديمقراطية ولا الثيوقراطية وكلمات كثيرة أجنبية فرضت نفسها على لغتنا، ومحل حديث أحيانا كثيرة بين الناس، فكيف أعرف معنى هذه الكلمات وكيف أستخدمها؟ أتعلم من خلال القراءات. فتنمو لغتي وتنمو أساليبي، تنمو لغتي وأصقبلها ومصطلحات المختلفة التي اكتسبها من الكتابة من القراءة، وبالتالي أستطيع استخدامها. الكتابة تساعد على القراءة تساعد على فهم الأساليب المختلفة، وبالتالي تكوين الأسلوبي الخاص. إذا قرأت لناس متعددين في مجالات متعددة عرفت الفروق بين الأساليب، الأسلوب اللي فيه استطراد كثير، الأسلوب المرح، الأسلوب الساخر، الأسلوب الجاد، الأسلوب الذي العلمي البحث الجاف إلى آخره. فأتعلم الأساليب المختلفة فأستفيد من ناحية أنني أنمي قدرتي على الفهم وأنمي قدرتي على الكتابة بالأسلوب الذي أحتاجه. والأساليب بشكل عام، كما أنه ليس هناك أسلوب كما قلنا في الحلقة الماضية، ليس هناك أو اللي قبلها، ليس هناك وسيلة لتعلم الأسلوب، ليس هناك وسيلة للاطلاع على الأساليب في كتاب ولا معين إلا في القراءة نفسها. يعني ليس هناك قاموس يذكر الأساليب، يعدد هذا الأسلوب الفلاني والأسلوب العلاني، الأساليب أكثر من أن تحصى. ولذلك كلما أكثرت من القراءة كلما تعلمت أساليب أكثر وفهمتها واستطعت أن أستخدم ما يناسبني منها. الخطوة الثانية لتنمية مهارة الكتابة هو الحرص على الفهم. قد يكون هذا أمر بديهي، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، يعني من خلال ممارسة الناس له ليس كذلك، بالذات إذا كان الناس في المقررات الدراسية، الطلاب في المقررات الدراسية يميلون إلى الحفظ دون فهم رغم أنهم سيمتحنون في هذه المواد، فكيف بالمواد الأخرى التي يقرونها وهي ليست للاختبار ولن يسألوا عنها؟ في الحقيقة نحن نعاني، ويمكن أشرت إلى هذا كثيرا وغيري أشار له كثيرا، أننا نميل إلى الحفظ بدل الفهم، والحفظ رغم صعوبته إلى حد ما لكنه أسهل من الفهم. وكلما كان الإنسان ثقافته أقل وقدرته قدراته اللغوية أقل مال إلى الحفظ بدل الفهم. والحفظ لا يحتاج إلى مهارة، الحفظ يحتاج إلى مهارة قوة الذاكرة فقط ولا يحتاج إلى مهارة أخرى. فإذا كنت قوي الذاكرة أو تضغط على ذاكرتك قليلا وتحفظ يمكن أن تحفظ، لكن الحفظ شبيه بالشخص اللي يحفظ شبيه بهذا الكمبيوتر الذي يحفظ ملايين المعلومات لكنه لا يفهم منها شيء. ف فدرب نفسك على أن تفهم ما تقرأ، ولا تخدع نفسك بأنك قرأت هذا الكتاب أو قرأت هذا المقال أو قرأت هذه القصيدة أو قرأت هذا الجزء من القرآن. والحمد لله هذا يدل على أني قارئ ممتاز وقرأت 10 صفحات في جلسة واحدة وشيء من قبيل. هذا ليس مقياس. المقياس هل فهمت ما قرأت وفهمته فهما دقيقا، هل فهمت ما يريد الكاتب نفسه وليس أيضا ما تريد أن تفهم أنت. وهناك كثير من الناس بالمناسبة يخلط بين ما يريد هو أن يفهم وما قاله الكاتب، وبالذات إذا كان يختلف مع الكاتب، إذا قرأ كلاما لشخص يختلف معه فكريا أو حتى في اتجاهه الرياضي أو في اتجاهه الفني أو في أي مجال من مجالات الاختلاف، فيسيء فهمه لأنه يفهم كما يريد هو ولا يفهم كما يريد النص الأصلي. فدرب نفسك على الفهم، لأنك إذا دربت نفسك على الفهم تدرب في الحقيقة أن تدرب نفسك أيضا على القدرة على التعبير السليم الواضح. فإذا كنت تفهم أفكار آخرين فأنت من باب أولى ستفهم أفكارك أنت، ستستطيع التعبير عنها بدقة. وأركز مرة ثانية على أن الفهم ليس أمر بديهي، ليس كل من يقرأ يفهم، وليس كل من يكب كثيرا على القراءة أيضا يفهم، كمان وليس كل من يسمع يفهم. الناس العاميين أو أشبه العاميين اللي يسمعون بعض البرامج الثقافية أو السياسية في الإذاعة ولا في التلفزيون يعانون من فهم، فإذا أراد أن يشرح لشخص آخر ماذا سمع في هذا الكلام في هذا البرنامج أو ماذا شاهد أو ماذا يقول أطراف هذا الحوار، فتكتشف أنه لم يفهم منه شيئا. فالفهم ليس أمرا سهلا وبديهيا. يمكن أن تبدأ بتقليد آخرين إذا كنت تريد أن تنمي في نفسك مهارة الكتابة، وتقول أنا لا أستطيع أن أكتب بطريقة مستقلة، وتريد مثلا أن تكون كاتبا ساخرا، فتبحث عن كاتب ساخر يكتب في الصحف وتحاول أن تقلده، تحاول أن تخترع موضوع آخر غير الموضوع اللي كتب فيه وتكتب بنفس الصياغة، وليس يعني تنقل نص ما كتب، هذا ليس تقليد، هذا صورة طبق الأصل. أو كأديب مثلا أو كاتب روائي أو أي شخص يكتب وتقرأ له وتقلده، تحاول أن تكتب كما يكتب تماما. هذه وسيلة، كما أنه الطفل يتعلم مهارات كثيرة عن طريق التقليد، ولولا أن الله سبحانه وتعالى وضع في الطفل فطرة التقليد لما تعلم شيء، فنحن أيضا نقلد من سبقونا في مهارات معينة، من تفوقوا في مهارات معينة لنصل إليهم، أو في النهاية نحلم إلى أن نتخطاهم أيضا. فأنت تبدأ بالتقليد لشخص ما، ثم شيئا فشيئا تبدأ تنفرد بأسلوبك الخاص، لأنه في النهاية ليس هناك أسوأ من التقليد، وقد تتشابه أساليب بعض الناس لكن هذا شيء آخر غير التقليد الأعمى، رغم أنه في الحقيقة أيضا يصعب التقليد بشكل دقيق. تجنب التعبيرات الشائعة والمبتذلة، من أهم الوسائل التي تفرد نفسك فيها بأسلوب خاص يميزك هي أن تتجنب الأساليب الشائعة المبتذلة. ومن أغرب ما أواجهه أني أقرأ لناس كثيرين يستخدمون عبارات يعني باهتة كثيرة الاستخدام، عبارات مثل وإن دل على شيء فإنما يدل على، وقال فلان من جانبه، وكثيرا من العبارات التي نستخدمها للثناء على الآخرين أو لمدح مؤسسة ما أو شخص ما، فنجد أنفسنا مضطرين ملاذ مضطرين، أو فقط لأننا نعتقد أنه لا يوجد إلا هذا الأسلوب، فنكرر أساليب الآخرين، نكرر عبارات ليست الأساليب لآخرين، هي في الحقيقة عبارات مبتذلة شائعة ليست يعني حكرا على أحد، لكنها في الحقيقة في النهاية تقتل أسلوبك وتحولك إلى صورة طبق الأصل من ما هو موجود في الواقع. وكلما حاولت أن تعبر عن نفس الفكرة بأسلوب آخر غير الأسلوب الذي درج الناس على التعبير فيه كلما أبدعت في هذا. ولا تخاف من الإبداع، هو المشكلة الرئيسية أن الناس بعضهم أو يعني يخافون من أنه يخطئ في أن يبدع، والذي لا يخشى من الخطأ لا لن يحصل على لن يتميز. فتجنب الأساليب والتعبيرات المبتذلة، في كثير من الأحيان هي أصلا استطراد قد لو تركتها نهائيا لما قلت لما ضعف فكرتك ولما اختلت أفكارك، وأيضا هي مبتذلة وكثيرة الاستخدام وتجعل الأسلوب باهت. خامسا، مارس النقد الذاتي، تجنب إذا جاز التعبير الثقة الزائدة بالنفس أو حتى الغرور، وانظر إلى كتابتك بأسلوبنا بنظرة ناقدة لتعرف نقاط ضعفك، وأنت ستكتشفها إن شاء الله إذا كنت حريصا على أن تكون الأفضل دائما. فانقد نفسك وانظر أين الخلل في كتابتك. أيضا استشر مختصين، هذا مهم جدا. إذا كان هناك من هم أفضل منك في الكتابة، أساتذة أو كتاب صحفيين تعرفهم أو أي شخص تعرف أنه متميز أو قادر على النقد، فأعرض له كتاباتك واستشره في ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك. أيضا أخيرا، استشر القراء العاديين اللي هم الهدف الأساسي في نهاية من الكتابة، بالذات الكتابات المقالات الصحفية والتقارير عادية. استشر القراء، زملائك، أصدقائك، أخوانك وخواتك، إذا انهيت كتبت مقالا مثلا فأعرضه عليهم ويقرؤونه كقراء، لأنه في النهاية هم الهدف الأساسي من الكتابة في مثل هذه الكتابات. فأعرض عليهم كتابتك وانظر ودعهم يحدثونك بصراحة، ما هل فهموا، هل الكلام واضح، هل في تعارض، هل في تناقض، هل في مبالغة، هل في أي نقاط ضعف، وأيضا ما الذي يميزه، ما الشيء الجميل في هذا في هذه الكتابة. وبهذا وكلما استمرت على هذا كلما كنت أفضل، وكلما كتبت أكثر كلما كنت أفضل. لا يمكن أن تكون كتابتك الأولى ممتازة ولا الثانية، الثانية ستكون أفضل من الأولى، وهكذا. وكلما استمرت في الكتابة، وهذا كما قلنا كثيرا ينطبق على كل المهارات، كلما كتبت أكثر كلما كانت كتابتك أفضل. وبهذا نكون انهينا هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.